استعمل زوجتي وسيلة لتنظيم النسل، وذلك لكونها أرهقت في الإنجاب المتتالي كل عام، وقد عزمت أنها بعد مرور 5 أعوام ستترك هذه الوسيلة، علما بأنها قد وضعت 4 مرات، أكبرهم عنده الآن 4.5 سنوات، فما هو رأي سماحتكم جزاكم الله خيرا؟ لا حرج في استعمال وسائل تنظيم النسل إذا دعت الحاجة إلى ذلك دفع للضرر، ولكن يكون ذلك في وقت الرضاعة في السنة الأولى والسنة الثانية، حتى لا يضرها الحمل المتتابع، وحتى لا يمنعها من التربية الشرعية لأطفالها. فإذا كانت تتضرر بحمل على الحمل في تربية الأولاد أو في صحتها فلا حرج من التنظيم في حدود 1 أو 2 أيام الرضاعة. نعم.